الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يأخذه المطبخ مقابل أخذ الصحون لا يعتبر من قيمة الطبخ، وإنما يعتبر كالرهن، يعتبر رهنا يحفظ به حقه، لأن كثيرا من الزبائن ربما يذهب بهذه الصحون ولا يرجع بها، فيكون صاحب المطبخ قد احتاط لنفسه بأخذ مبلغ يساوي قيمة هذه الصحون لحفظ حقه. والرهن عقد جائز كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى، فالرهن عقد جائز، قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. فإذا هذا المبلغ يعتبر رهنا، فإذا جاء الزبون بالصحون رد عليه المبلغ كاملا، وإذا لم يأتي بها فيكون هذا الرهن مقابل هذه الصحون، والله أعلم.